ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، قال تعالى في سورة الأنعام: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. فسلام من الله عليكم ورحمة من لدنه وبركات. إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، فهل اللون الأصفر يسر الناظرين؟ ما هي ألوان الجبال التي ذكرت في القرآن الكريم؟ ما معنى كلمة غرابيب؟ لماذا النظر إلى ألوان الفواكه؟ ما لون لباس ومفروشات أهل الجنة؟ كيف تؤثر ألوان الطيف على شكرات الطاقة في جسم الإنسان؟ هل حول الإنسان هالة من الطاقة الملونة؟ ثم أخيراً، ما هو جهاز كيريليان؟ كل هذه الأمور سنوضحها لكم من خلال حلقة اليوم التي تحمل عنوان الألوان في القرآن، فكونوا معنا. ذكر القرآن الكريم العديد من الألوان، وأول الألوان التي ذكرت كان في سورة البقرة: إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. والألوان لها تأثير كبير على الإنسان ونفسيته وحتى سلوكه وشفائه من الأمراض، حيث لكل لون تأثيره على منطقة معينة من الجسم. وقد طالب القرآن الكريم بالنظر إلى ألوان الفواكه قبل أكلها، فقال تعالى في سورة الأنعام الآية 99: انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه. ولون الفواكه أيضا له تأثير إيجابي على أعضاء الجسم، فالفواكه ذات اللون البرتقالي مثلا لها تأثير علاجي على أمعاء الإنسان، لأن اللون البرتقالي يقع تأثيره على منطقة الأمعاء. في سورة البقرة قال إنه يقول: إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. فهل اللون الأصفر الفاقع يسر الناظرين؟ فعلاً ثبت أن الإنسان إذا كان في مرحلة من التشنج العضلي أو حالة من التوتر، لو وضع قماش صفراء فاقع لونها أو لوح من الكرتون فاقع لونه ونظر إليه لفترة بسيطة أو حسب حالته النفسية، فإنه سيشعر بهذا السرور. القرآن الكريم ذكر العديد من الألوان، هذه الألوان يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار حتى خلال عمليات التصميم الداخلي التي نقوم بها داخل البيوت، لأن الله استخدم هذه الألوان في الطبيعة. في سورة فاطر، بسورة فاطر نلاحظ: ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانه وغرابيب سود. ما معنى كلمة غرابيب؟ ليست آتية من كلمة غراب. الغراب يسمى غراب هو لسبب أنه من كلمة غرابيب. اللون الغربيب هو اللون الأسود، أي الغير مكون من مزيج من ألوان الطيف. لا نسميها ألوان قوس قزح. ألوان قوس قزح فيها كلمة وثنية، لأن قزح هو إله الصواعق والرعد عند القدماء، سنسميها ألوان الطيف. إذا مزجت ألوان الطيف تعطي اللون الأبيض، لكن اللون الغربيب هو الذي غير مكون من مزيج من الألوان. ولذلك قال بيض وحمر، هنا قال مختلف ألوانه، لكن حينما قال وغرابيب سود بصورة فاطر لم يقل مختلف ألوانه. إذن مختلف ألوانه فقط في البيض والحمر، أما سود فليس غرابيب وليس مختلفا ألوانه. لماذا يجب أن ننظر هذه جبال بيض وهذه حمر وهذه جبال سود؟ هي التي تعطينا هذا المزيج وهذا التنوع في الطبيعة فنشعر دوما بالراحة. على الإنسان إذا كان حتى داخل أسواق أن يقف وينظر مليا أو حتى داخل البيت على ألوان الفواكه. ألوان الفواكه تعطي شيء من الراحة وشيء من الهدوء للإنسان ولو لم يأكلها. قال تعالى أخرجنا به ثمرات من ألوان مختلف ألوانها، إذن ثمرات مختلف ألوانها، إلى أن يقول بصورة الأنعام انظروا إلى ثمره وينعه. إذن علينا أن ننظر إلى ثمره وعلينا أن ننظر إلى ينعه، فالنظر ضروري جدا إلى هذه الألوان بشكلها الطبيعي دون الألوان التي يمزجها الإنسان فربما تكون تؤثر سلبا على الحال النفسية. إذن هنالك العديد من الألوان وردت في القرآن الكريم علينا أن نأخذها بعين الاعتبار. في الشكل الآن إنسان، الإنسان فعلا يتأثر بشكرات الطاقة. كلمة شكرة هي مصطلح يستخدمه علماء الطاقة، هي عبارة عن فتحة بقطر 10 سنتيمتر تدخل منها الطاقة إلى الإنسان. الإنسان بعموده الفقري يوجد 7 فقرات، 7 شكرات إلى الطاقة. إحدى هذه الشكرات تقع في الجبهة. اللون البنفسجي هو أعلى ألوان الطيف، اللون الأحمر جاء من الأسفل، فألوان الطيف 7 تؤثر فعلا على هذه شكرات الطاقة 7. هذه الشكرات هي مولد الطاقة بكل ما تعني الكلمة داخل الإنسان. إذا أصبح خلل في إحدى هذه الشكرات يحدث خلل في المنطقة التي تعمل فيها هذه الشكرة أو المسؤول عن تغذيتها بالطاقة. مثل إذا حدث خلل في مولد كهربائي يحدث خلل في المنطقة التي يغذيها هذا المولد الكهربائي. نلاحظ في الشكل اللون البنفسجي يؤثر في أعلى جبهة الإنسان وهو الذي يفتح له هذا الأفق بالتفكير. اللون البنفسجي هو أرقى الأنواع للطاقة، أرقى أنواع اللون للطاقة. في حال رص الصفوف عند السادة المصلين حينما يقول الإمام رص الصفوف يحيط بالمصلين هالة من الطاقة البنفسجية التي تدل على الروحانية الزائدة. تحت هذه الطبقة هنالك شكرة تتأثر باللون الأزرق. قال تعالى عن المجرمين يوم القيامة ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، فاللون الأزرق يؤثر على الوجه. اللون النيلي الداكن يؤثر على الغدة الدرقية. فإذا كان الإنسان منطقة الرقبة تقريبا والغدة الدرقية، فإذا كان الإنسان عنده مشاكل في الغدة الدرقية يجب أن يتعرض كثيرا إلى اللون البنفسجي. يأتي تحته على منطقة الصدر يؤثر اللون الأخضر. ألم نشرح لك صدرك؟ لذلك كان اللباس في الجنة ذو لون أخضر. قال تعالى في سورة الإنسان عاليهم ثياب سندس خضر، في سورة الرحمن متكئين على رفرف خضر. إذن كل المفروشات واللباس في الجنة ذو لون أخضر، عاليهم ثياب سندس خضر ومتكئين على رفرف خضر، لأن اللون الأخضر يشرح الصدر. اللون الأصفر يؤثر على المعدة والعصارة الصفراء. كل إنسان عنده مشكلة في المعدة أو العصارة الصفراء عليه أن يتناول حتى الأطعمة ذات اللون الأصفر مثل الليمون مثلا، ستساعد كثيرا على الشفاء. تحت هذه المنطقة يؤثر اللون البرتقالي، فكل إنسان عنده مشكلة تقريبا في الأمعاء ومشاكل الأمعاء عليه أن يتناول حتى الأطعمة ذات اللون البرتقالي مثل الجزر والبرتقال. بقي اللون الأخير هو اللون الأحمر، يؤثر على منطقة الحوض. كيف تؤثر الطاقة على وجه الإنسان؟ قال تعالى: فلعرفتهم بسيماهم. إذن السيمة هي التي تؤثر على وجه الإنسان. نلاحظ في الرسومات السابقة للقديسين كانوا يضعون حول الرأس هالة أو خلف الرأس دائما ذات لون ذهبي. الطاقة الكونية البرانة حينما تنزل على الإنسان تستقبلها الغدة النخامية وتحولها إلى أمواج طاقة داخل جسم الإنسان. أفضل الأنواع في حال الإنسان في حال الصفاء يتحول إلى اللون الذهبي، تعطي الطاقة الذهبية. لذلك ربما نلاحظ، ربما بالصدفة أو ربما عن علم، أن معظم التماثيل للآلهة عند غيرنا مثل بوذا دائما يطلى دائما باللون الذهبي، ويطلى المعابد دائما باللون الذهبي. إذن الألوان تؤثر فعلا على الإنسان، فاستخدمها القرآن بشكل أساسي ووضع الكثير من الألوان داخل القرآن. علينا أن نهتم بها وأن تلفت انتباهنا حين المرور إلى هذه الآيات. نذهب معكم أعزائنا إلى فاصل قصير ونتابع بعده باقي هذه الحلقة، الألوان في القرآن، فابقوا معنا. لماذا ألوان الطيف وليس ألوان قوس قزح؟ إذن بقي لدينا من التساؤلات: هل حول الإنسان هالة ملونة من الطاقة؟ ثم سنوضح ما هو جهاز كيريليان، فابقوا معنا. ووجه الإنسان هو مرآة للطاقات التي بداخله، يقول تعالى في سورة محمد الآية رقم 30: فلعرفتهم بسيماهم. ولكل كائن بشري مستوى من الطاقات يخصه، فالنفس الأمارة بالسوء تحوي كل النظم التي تتلاءم مع الطاقات الشيطانية الشريرة، مثل الطاقة الرمادية وهي للنفاق، والطاقة السوداء هي طاقة الكفر. بينما تحتوي النفس اللوامة كل النظم التي تتلاءم مع الطاقات الملائكية والخيرة، مثل الطاقة البنفسجية التي هي طاقة الإيمان. والنفس المطمئنة هي أرقى أنواع النفوس، وتحتوي كل النظم التي تتلاءم مع طاقة المقربين من الله تعالى كالرسل والأنبياء، مثل الطاقة البيضاء التي يقويها الوضوء على الطريقة الإسلامية ثم الصلاة وقراءة القرآن. قال تعالى في سورة الفجر: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. تحدثنا أعزائنا عن الطاقة داخل الإنسان وتأثير الألوان على داخل الإنسان. الآن سنتحدث عن هالة الطاقة حول الإنسان. يوجد جهاز يسمى جهاز كيريليان. هذا الجهاز يصور الإنسان ويأخذ حوله طيف الطاقة. من خلال ألوان الطيف المحيطة في الإنسان يمكن أن نأخذ فكرة عن هذا الإنسان. فكلما زاد اللون الوردي حول الإنسان يدل على أن هذا الإنسان واقع في حب عذري، وكلما زاد اللون الذهبي يدل على أن هذا الإنسان ذو نشاط عقلي واسع، كلما زاد اللون البني يدل على الجشع وحب المال، كلما زاد اللون الأزرق يدل على الدين والتقوى، كلما زاد أعزائنا اللون الأخضر الفاتح يدل على أن هذا الإنسان إنسان متسامح وإنسان هادئ، كلما زاد الأخضر القاتم هذا يدل على الغيرة ويدل على الحسد، كلما زاد اللون الأحمر الزاهي يدل على الغضب والرغبة في الانتقام، أما اللون الأحمر القاتم فيدل على الشهوة الجنسية الفائضة. أفضل الألوان على الإطلاق هي اللون البنفسجي. دائما الإنسان كلما زاد حوله اللون البنفسجي يدل على التقوى والتدين والهدوء. هؤلاء هم سماهم القرآن الكريم المخبتون، وبشر المخبتين. المخبت هو من يعبد الله بتواضع وهدوء وإنسيابية وساكن، وتعامله مع الناس بلطف وهدوء وبدون صراخ وبدون انفعالات. إذن إذا سيطر أكبر قسم من الهالة حول الإنسان باللون البنفسجي يدل على أن هذا الإنسان ذو تقوى وذو ورع. أما الأطفال الصغار خاصة يعني في ما بين 5 إلى 7 سنوات، إذا أخذنا لقطة لصورة الطاقة عن هؤلاء الأطفال الهالة المحيطة بهم للطاقة نجد أنها بيضاء كاملة بدون أي لون على الإطلاق. حول كل إنسان مجال من الطاقة لا يرغب للآخرين باختراق هذا المجال. أحيانا الإنسان حتى إذا جاء ولده وجلس في حضنه يتحمله عدة دقائق ثم يقول له ابتعد عني. أجرينا بعض التجارب، إذا كان هنالك حافلة فيها مثلا 10 مقاعد، كل مقعد يجلس فيه شخصين، يتسع لشخصين، أجلسنا شخص شخص شخص في كل مقعد وتركنا أحد المقاعد فارغا، حينما صعد شخص إلى الحافلة حكما جلس في المقعد الذي ليس فيه أحد. لذلك الإنسان دائما يشعر بالضيق في حال الزحام، ويوم القيامة مشهد زحام لأنه يوم عسير فهو ازدحام. حتى جهنم كلما ألقوا منها مكانا ضيقا فهي مزدحمة، هل امتلأت؟ وتقول هل من مزيد؟ هذا سؤال، ليست أنها تحتاج إلى المزيد لكن هي منضغطة جدا فتقول هل من مزيد، أي هل من مزيد من الضغط إلى الناس. هذا المجال حول الإنسان يقدر تقريبا بحوالي 40 إلى 50 سنتيمتر، لكن سبحان الله في حالتين، إذا تداخل الناس في حالتين فقط لا يشعر الإنسان بالضيق ويشعر بمزيد من الطاقة. حينما يقول الإمام للسادة المصلين رصوا الصفوف، تتداخل هذه المجالات في الطاقة مع بعضها فتزيد لون الطيف البنفسجي على كل المسجد. وليس من الصدفة أن معظم مساجدنا لها شكل القبة في السقف، هذه القبة تعيد الطاقة إلى داخل المسجد ولا تسمح لها بالابتعاد عن المسجد فتزيد الطاقة على الطاقة. لذلك من هنا كان الفضل في صلاة الجماعة، وأن صلاة الجماعة مثل ما قال صلى الله عليه وسلم تعدل أفضل من صلاة الفرد 27 مرة. فعلا بعملية رص الصفوف يرتفع معدل الطاقة إلى 27 ضعفا. أيضا أثناء المعارك القديمة وفي القتال، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. هنالك أنواع من الطاقة بشكل عام. الطاقة التي تحيط غالباً بوجه الإنسان، فلعرفتهم بسيماهم. فسيما الإنسان أحياناً من خلال شكل الطاقة وشكل الروحانيات نرتاح لإنسان ما ونبتعد عن إنسان ما ونمل منه. فإذا كان الوجه ذو طاقة زهرية فهذه طاقة روحانية مباركة، وليس عن العبس سميت فاطمة الزهراء رضي الله عنها وصلى الله وسلم على أبيها. الطاقة البنفسجية هي طاقة الخلق والإبداع لكن داخل الوجه، وهي سر جاذبية القرآن يقويها تناول العسل. أما الطاقة البيضاء بالوجه فهي طاقة الحيوية والحب والحنان، يقويها الوضوء بشكل خاص والصلاة وبشكل أعم قراءة القرآن. الطاقة الحمراء بالوجه هي طاقة الغضب والعدوان والأمراض العصبية. أما الطاقة الرمادية فهي طاقة النفاق، والمنافق إذا كره جدا جدا يقترب ولا يبتعد. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، إلى أن يقول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إذا جاءك المنافقون فالطاقة الرمادية في الوجه هي طاقة النفاق. أما الطاقة الصفراء فهي طاقة العدم والعجز والركود. لذلك قلنا على الإنسان أن يقوم بتلقي أمواج الطاقة أو الطاقة الكونية وهي البرانة. هذه أكثر ما تنزل على الأرض عند الفجر وعند السحر. لذلك الله طالب هذه الأمة بالاستيقاظ عند الفجر وعند السحر، لكن مع الأسف معظمنا يكون نياماً بهذه الفترة، فنحرم أنفسنا من هذه الطاقة الكونية التي يسميها علماء الطاقة البرانة. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.